يقول: هل يجوز للمرأة أن تذبح ذبيحة من دجاج أو حمام أو كبش أو غيره في غياب زوجها؟ يعني تسأل هل تؤكل ذبيحة المرأة؟ لا، السؤال هذا في الحقيقة له وجهان. الوجه الأول من ناحية يعني احتمال أنها تسأل عن حكم ذبيحة المرأة، والاحتمال الثاني أنها تأكل من ماله بغير إذنه. فأما بالنسبة للأول فذبيحة المرأة حلال، ليس فيها شيء. وأما بالنسبة للاحتمال الثاني للسؤال، فإذا كان ما تأخذه من الأمور التي لا بد لها منها لها ولأولادها فلا مانع من ذلك، وإذا كان لها عنه بد ولكنها تريد أن تتوسع فيه، ولو كان زوجها موجودا لما عملت هذا العمل ولما طلبته منه، فإنها لا تفعل ذلك إلا بإذنه. فالحاصل أن ذبيحتها حلال، وأن ما تأخذه من ماله في غيبته إن كان من الأمور التي لا بد منها لها ولأولادها فلا شيء فيه، وإذا كان من الأمور التي لها عنها بد فإنها تستأذنه فيها قبل سفره، وبالله التوفيق. لكن من حيث ما يتناقله بعض الجهال من عدم جواز أكل ذبيحة المرأة أو شيء من هذا، ما لها أصل. نعم، ما لها أصل. بارك الله فيكم.